قال: هل يجوز هجر المسلم فوق ثلاث خاصة من الإخوان السلفيين؟ ما نصحكم بهذا؟ نريد نصح بهذا، تقدم النصح. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا إذا كان الهجر لأمور دنيوية ولأمور ليس لها متعلق بالدين. وأما إذا كان يهجره لأجل ما عنده من البدعة ويهجر ردعا عن المعصية التي هو مرتكب لها مقترف لها، هذا شيء آخر. قد هجر جماعة من الصحابة بعض أقاربهم، وهجر ابن عمر ولده بلالا، والله لا أكلمك أبدا، عبد الله المغفل كذلك هجر للمعصية. فإن كان المعصية ما فيه مانع أن يكون فوق ثلاث زجرا له حتى يترك هذه المعصية، ولعله يعتبر بهجرك إن كان لهجرك تأثير. وهكذا للبدعة أيضا، فإنه يهجر مطلقا للبدعة، سواء كان رأيت مصلحة في هجره أو لم تره، يهجر من أصله المبتدع بخلاف العاصي، فينظر في المصلحة والمفسدة في هجره. إن كان سيزداد بعدا ومعصية ويقبل عليها أكثر وأكثر بهجرك، ما فيه مصلحة في هجر العاصي. وإن كنت ترى أن في هجره مصلحة ربما يرجع ويترك، ولك أو له ولك عنده وقع عند هذا الرجل وإجلال وإكبار في قلبه ويتأثر بهجرك، هجره حتى يترك هذه المعصية. وأما المبتدع فيهجر مطلقا، من كان من أهل البدع يهجر ولا كرامة. وأما الهجر بين السلفيين لأجل شيء ما تقدم من أمور الدنيا أو أغضبه أو حصل بينهم شيء من مسابة ويتهاجرون أكثر من ثلاثة أيام، هذا حرام الله. إنما هذه الثلاثة أيام محل جواز فقط، وما بعدها إثم، وما بعدها أعمال لا ترفع. أنظروا هؤلاء حتى يصطنحا، فلا أعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى لوجود هذا العمل السيء، وهو الهجر القطيع بغير حق. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا الهجر مو عمل صالح، ما يخلي العمل الطيب الكلم الطيب يرفع، على أحد التفسيرين. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإن كان هناك عمل سيء ربما ما يرفع لك العمل هذا، والهجر ما يرفع الكلم الطيب. بعض الناس توسعوا في باب الهجر جدا، فيهجر لغرض في نفسه ويقلب القضية منهجية ويؤلب لعشرة وخمسة معه على هذا المسكين الضعيف، وهذا منهج وهذا دين وهذا منهج السلف. ما أنت من تفهم منهج السلف؟ والله أنت صاحب هوى، والله أنك صاحب هوى، عندك أغراض والعياذ بالله تريد تقاضيها في المسكين هذا الضعيف، تجمع لك عشرة عشرين منهج السلف. منين منهج السلف؟ هجر السلفيين منهج السلف، منهج السلف يطبقونه على المبتدعة، ما يطبقونه على السلفيين، على أمور يعني تافهة يحصل الهجر فيها ويحصل الإخراج من السنة، هذا حرام وهذا بغي وهذا ظلم. والشيخ رحمه الله كان يقول: باب الهجر مضيق يا إخوان، لما يرى من بعض الناس من العرامة والشدة في هذا الباب، ويكرر هذا في دروسه، باب الهجر مضيق يا إخوان. وصحيح مضيق ما هو موسع، انظر كم هجر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، هجر ثلاثة نفر جاء هجرهم، وهجر أزواجه عليه الصلاة والسلام بعض المخالفات ورأى فيه مصلحة في هجرهم، وفعلا حصلت مصلحة في أزواجه ومصلحة في الثلاثة رضي الله تعالى عنهم. بعض الناس هاجر الناس كلها، هذا هوى. شخص يتعامل مع الناس بالدين ويتقي الله، فالله مطلع على سريرتك، أنت تهجر لله ولا تهجر لحظوظ النفس؟ الله مطلع على سريرتك، انتبه.